كنت من العرب من الولاة الصوفية. نعم، من القائلين بوحدة الوجود. معنى الكلام أنه في هناك معتزلين من الصوفية لم يقولوا بوحدة الوجود. نعم. عفوا، معتدلين بالنسبة إليه لا بالنسبة للسنة. ما أدري يكفي هذا الجواب ولا انحراف عن السنة له وجوه كثيرة جدا. هناك من قال بعدم وجود قطع نفاه كيف لا؟ مثلا الجنيد ما يقول بعد الوجود، الشيخ عبد القادر الجيلاني ما يقول، إمام كبير الفقه الحنبلي، كثيرون بل أكثرهم يعني ما يقولون الحمد لله بوحد وجود. لكن ابن عربي وعبد الغني النابلسي ابن بلدنا هناك في دمشق، نعم، هذون يقولون بوحد وجود. يكفيك عنوانا أن ابن عربي في مقدمة كتابه الكبير الحجم للقدر المسمى بالفتوحات المكية يقول شعر، وهو سبحان الله أديب، رجل أديب بمعنى الكلمة، بتكلم لأمور غيبية عميقة جدا لكن كلام عربي سلس. شوفوا شعره هلا مع ضلاله، يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف. وحد الوجود، العبد رب، الرب عبد، والرب عبد، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد ذاك نفي، ما في عبد. يقول هو في شرحه كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في عبد، ما في رب وأب. لذلك لا يقولون لا إله إلا الله كما يقول المسلمون، كما يقول القرآن الكريم، لا هو إلا هو. هذا ذكره. وإذا اختصروا تصل القضية عند هو ما في غيره. حتى من التعابير المعروفة عنا في الشام العام يعني يقول ما في غيره، هو لا يعني ذاك المعنى فعلا، هو يعني ما في غيره يعني كوجود الحق، يعني كما يقول العلماء واجب الوجود، لكن هو نابع من ذاك المنبع العكر انه هو بس ما في غيره. الشاهد انه اكثر الصوفية الحمد لله ما يقولون، لكن الصوفيون بصورة عامة ينحرفون في السلوك، ينحرفون مثلا في غلوهم في الزهد وعراضهم عن الدنيا، ويصل أحيانا معهم الغلو إلى مسائل تتعلق بالعقيدة لكن ليس من ناحية وحد الوجود. يقول لك مثلا العلم حجاب، العلم عند الناس وقال علماء نور، يعني يقولوا حجاب ويعنون حجاب يعني عن حرافه انحرفوا إليه، فمبالغة في الزهد. قصص كثيرة جدا تذكر في كتاب في كتاب الصالحين روضة إيش الرياحين، في حكاية الصالحين لأحد المتأخرين منذ 200 سنة تقريبا، يحكي هناك أشياء عجيبة من الزهد. باقي عندي بعض خلاصات، أحدهم مثلا بيغطس في الديلة في اليوم البارد الليلة الباردة وبيطلع على سطح البيت، والكيس الجنفيس بيغطسه بنقعه في الماء جيدا وبيحطه على بدنه في الجو البارد والرياح تعصف به. ليش؟ قال تهذيبا للنفس، تربية للنفس، هذا تعذيب للنفس وهذا منهي عنه شرع. نعم، برهم أعصد أي نار. أحدهم يشتهي الشيء فلا يأكله، يقول له ليش أنت عاجز؟ يقول لك لا ما النفس قهرا للنفس. طيب هذا الإنسان له حقوق، إنسان ما هو ملك، الله فاضه على غرائز، هذه غرائز تتطلب الإشباع. منها مثلا ولا مؤاخذة الجماع، ما في رهبانية في الإسلام، فبعضهم يترهب. ليه؟ يروون حديثا في هذا الصدد، وهو الحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. إيه؟ فيترهبون حتى ما يضيعوا بين أفخاذ النساء. طيب الرسول عليه السلام هذا قدوتكم أنتم تزعمون، لماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج 4، تزوج 9، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامة أنه لو يتزوج إلى 4 فقط. إيه أنت ولا واحدة؟ فهل كان دلالة الرسول عليه السلام للأمة بدايته لهم كانت خاصة حتى تأتوا أنتم وتكملوا؟ وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وياء. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وياء. ثم إذا صاموا خالفوا السنة، صاموا صوم الوصال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أن يتبع النهار بالليل. فإذا تسحر مثلا يوما ما بقول، إذا تسحر يوما ما بيسحبها، جاء أول مساء ما بيأكل، هيك للسحور الثاني ما بيتسحر، هيك للمساء الثاني، وهكذا حتى يصبح عظم. ليه؟ بده يربي نفسه. لكن سيد المربين ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا، فاشتطوا في السلوك باسم تربية النفوس، وسلكوا سبيل غير المسلمين كالبرهمة. كيف؟ ذكرت لك آنفا عبد القادر الجيلاني، أين هو؟ بارك الله فيك. نعم، لا لا، أتباع ما نتكلم عنه، أتباع مثل ما فعل أتباع محمد عليه السلام فعل أتباع عبد القادر أكثر وأكثر. فهل تعتقد أن أتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده ساروا مسيرته؟ طبعا لا، وهي نحن عايشين الآن. نفس الموضوع الصوفي؟ نعم، بنفس الموضوع. نعم، مثلا قضية وحدة الوجود، وحدة الوجود هاي اختصر برأي شخصي طبعا فتكون مختلف، تشبه تماما قضية التجسيد اللي بيقول بها المسيحيين أو النصارى، أنه الله سبحانه وتعالى طبعا على حجهم تجسد في شخص السيد المسيح. طبعا تقول تجسد فيه هو بطن أمنا، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 10 سنين، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 30 سنة. قضية التجسيد عند النصارى، تجسيد الله أنه تجسد في شخص المسيح، تشبه تماما قضية تفضل فيها وشرحتها، أنه اللي قال الله أنا الله العبد، العبد هو الله يعني على حد زعمه. طبعا أعتقد يعني متشابه تماما، يعني فيها من خطرة فيها، كأن بعض الديانات أو بعض الأفكار الأخرى تسربت إلى هؤلاء الناس، فحاول ظهور النظر الإسلام لتفضل في قضية تعديل النفس اللي غطس حاله بالمية والرزاقه، تماما تشبه الديانة الهندية تبع اليوغا بالضبط. يعني لا تختلف عنها شيء، أن معارضة البشر هو إسلامي. ألا تعتقد أن هؤلاء الناس يعني بطريقة سواء بفهم أو ما بفهم نقلوا بعض الديانات الأخرى وحاولوا يجسوا الإسلام بوجود سنية أو فسنية؟ الله أعلم، قد تكون سنية أكثر من فسنية. يعني هذا صحيح، لكن بقول لك ولا مؤاخذة، ما الفائدة أن يكون هذا الضلال نابعا من أنفسهم أو كانوا ناقلين لها من غيرهم؟ هذا الضلال سواء كان هكذا أو هكذا، وواجبنا أن نعرفه ونسلم به. كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لكن من أجل التأريخ بقى ولا الدقة ما في داعي له ما دام كله ضلال. ابن عربي النكرة يخالفك فيما قلته، لأنه يقول في كتابه: إنما ضلت اليهود النصارى لأنهم حصروا الله في شخص، اليهود حصروا الله في عزير، والنصارى حصروا الله في عيسى. قال هو عن نفسه: أما نحن فقد عممناه في كل شيء. فهو برد عليك الآن. شوف يا أستاذ، في عندهم العلماء عندهم شيئين، عندهم وحدة الوجود وعندهم الحلول كما قال الأخ. ولا شك أنه من حيث الواقع في فرق بين الرأيين أو العقيدتين أو الفكرتين، لكن كلاهما ينبعان من إيش؟ من ضلالة وهو الكفر. وحدة الوجود اتفق فيها، والحلول والتفسير فيها عن طريق الجوهر واحد. الحلول هي الجانب اليهودية الأصلية الهندوكية اللي بقول إنه الروح تعلنا أنا من جسد يتعب، وهي الروح بتحل من واحد لواحد إلى آخره، فتح الإنسان وحيوان. ومن هذا نبع عندهم إنه عاد قتل لحم الحيوانات، لأن هذا جزء حالة في روح الإنسان. فأعتقد السبعة يعني حتى يقال إنه هذه الديانة الهندية هي التي اشترطت فيها المسيحية وقالت. إذا قلت في الضلال وحده نحن نوافق معه، أما من حيث الفكرة والعقيدة مختلفة جدا. القائلون بوحدة الوجود لا يؤمنون بخالق ومخلوق. القائلون بوحدة الوجود كابن عربي لا يؤمنون بأن هناك خالق ومخلوق. القائلون بالحلول يقولون هناك خالق ومخلوق، وأن الخالق يحل فيما يستطيع من مخلوقاته. ففي فرق كبير جدا. لكن الحقيقة ولا مؤاخذة، إذا قلت لك إضاعة الوقت في مثل هذه الفلسفة، ما لنا لهذه التفاصيل، كله ضلال وانتهى الأمر. ولا إله إلا الله بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.